يعني تقول كاهن كاهن. نعم. أربعة واثنين. وإسرائيل وإسرائيل. نعم. الهمز هنا رمز أبي جعفر. اللي هو أبو جعفر. نعم. قرأ بتسهيل الهمزة مع المد أربع حركات والقصر حركتين. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا، يا بني إسرائيل اذكروا. وبالنسبة للبدل فضيلة الشيخ في إسرائيل، ورش لا يمد. نعم. ولا يوسط من طريق الشاطبية. نعم. له فرقت حركة سوى ياء إسرائيل. نعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت، مد منفصل بيناه، عليكم وأني ميم جمع. قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون. له وجهان. وجهان. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. وقالون بتخيره جاء. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. وقرأ بالصلة قولا واحدا. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل. أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. وأني فضلتكم على العالمين، ميم جمع واضحة. واضح. العالمين مد عرض السكون لجميع القراء، القصر والتوسط والمد. فضيلة الشيخ، لو أردنا أن نجمع هذه الآية الكريمة فكيف نجمعها؟ هنبدأ بقانون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اللي مش معاه مش. نعم. مثل قراءة قالون. اللي أقرب لآخر الآية إيه بقى؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ميم الجمع. صلة قالون. نعم. خدت معها مين بقى؟ خدت معها ابن كثير. أبو جعفر لا، لأن أبو جعفر واقف في كلمة إسرائيل. نعم. ماشي؟ نعم. أنا ماشي بالقصر من الأول. هاخد بقى مين دلوقتي؟ أبو جعفر. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نعم. أرجع وسط لقالون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أنا جبت لقانون التوسط على الإسكان. أجيب نعم. التوسط على الإيه؟ على الصلة. على الصلة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بعد كده همد ست حركات لورش. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. المد دوت ورش أخذ معه حمزة. نعم. هذه قراءة الآية لجميع القراء. لجميع القراء. طريق الشاطبية والدر. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من الآية 22 بعد 100 من سورة البقرة، وشرحنا فيها أصول القراء وفرش الحروف، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 23 بعد 100 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل. عن نفس شيئا قرأ ورش النافع بتوسط البدل ومده ست حركات. التوسط والمد. ملوش قصر. نعم. قلت شيئا زي القراء كده، يقول شيئا ولا أو شيئا ولا يقبل. ورش النافع. بالضبط كده. نعم. وقرأ خلف بالسكت قولا واحدا، شيء أول، واخد بالك؟ نعم. شيء أول على عدم الغنة كما هو معلوم. وقرأ خلاد بالسكت والتحقيق، شيء أول يقبل، شيء أول يقبل. يقول الإمام الشاطبي: ويسكت في شيء وشيئا. يسكت على لفظ إيه؟ شيئا وشيء. نعم. يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهب الأول عن حمزة خالص بخلف، وبعلى ال وشيء والساكن المفصول. وخلاد لا شيء في المذهب الأول ده. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزن. أدي المذهب الثاني. يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ ال وشيء وشيئا فقط، ملوش دعوة بالساكن الايه اللي نقل اليه ورش ده. اذا فخلاد يشترك في هذا فقط بس. نعم. يسكت في المذهب ده بس، انما المذهب الاول ملوش خالص كده. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وضحت فضيلة الشيخ. ولا يقبل منها، يقبل هنا ما فيهاش قراءات زي الاولى. نعم. الشيخ قال ويقبل لولا النثو دون حاجز، هنا ما فيها ايه قراءة، القراء كلهم وجه واحد. أيوة كده بالتذكير. نعم. ولا يقبل منها عدل ولا عدم الغنة لخلف عن حمزة. نعم. ولا تنفعها شفاعة ولا عدم الغنة لخلف عن حمزة. ولا هم ينصرون، صلة الميم وعدمها واضح. نعم. ينصرون مد عرض السكون لجميع القراء. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. نعم. هنا البدل التوسط وست حركات. أنا جبت أربعة بس، إنما نعم. فيها إيه التوسط والمد ست حركات. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة ابن كثير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بل. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأ القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.